إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فلا زلنا نتدارس هذه المادة، مادة التفسير، من خلال كتاب تيسير الكريم المنان في خلاصة تفسير القرآن للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. وكما هو معلوم أن الشيخ في هذا الكتاب جمع بعض الآيات المتعلقة ببعض الموضوعات وفسرها، وقد ذكرنا من قبل أن هذا يعتبر تفسير موضوعي للقرآن. وطبعا هو لم يستوعب كل آيات القرآن، وإنما اختار بعض الآيات الخاصة ببعض الموضوعات. ولازلنا في الموضوع الأول، وهو موضوع التوحيد، وتكلمنا من قبل عن سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك قول الله عز وجل: قل آمنا بالله وما أنزل علينا، إلى آخره. ثم بعد ذلك آية الكرسي، واليوم مع الآية الرابعة التي ذكرها فيما يتعلق بموضوع التوحيد، وهو قوله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وهذه هي شهادة التوحيد، وهي متعلقة بكلمة شهيدة. فهنتوقف قليلا مع كلمة شهيدة. يقول الراغب الأصفهاني في كتاب المفردات في غريب القرآن: الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة. الشهود والشهادة الحضور مع المشاهدة، إما بالبصر أو بالبصيرة. يعني الإنسان لما بيشهد على شيء يحضر هذا الشيء ويشاهده، إما ببصره أو يشاهده أيضا ببصيرته، يتعرف عليه. والشهادة تعرفوها هو قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. قول صادر عن علم حصل بمشاهدة بصيرة أو بصر. فقوله عز وجل: أشهدوا خلقهم، يعني مشاهدة البصر. ثم قال: ستكتب شهادتهم، تنبيها أن الشهادة تكون عن شهود. الشهادة تكون عن شهود. وقوله عز وجل: لما تكفرون بآيات الله وأنتم تشهدون، أي تعلمون. وقوله تعالى: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض، يعني ما جعلتهم ممن اطلعوا ببصيرتهم على خلقها. وقوله تعالى هنا في الآية: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم. قال بعض الحكماء، هذا كله كلام الراغب الأصفهاني في المفردات في غريب القرآن، قال بعض الحكماء: إن الله تعالى لما شهد لنفسه كان شهادته أن أنطق كل شيء كما نطق بالشهادة له. وشهادة الملائكة بذلك هو إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، وهي المدلول عليه بقوله: فالمدبرات أمرا. يبقى فيه هنا شهادة الله وشهادة الملائكة وشهادة أولو العلم. شهادة الله سبحانه وتعالى لنفسه أن أنطق كل شيء كما نطق بالشهادة له، كما قال الشاعر: ففي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. طيب كيف تكون شهادة الملائكة؟ هو إظهارهم أفعالا يؤمرون بها، كما قال عز وجل: فالمدبرات أمرا. فالملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وشهادة أولو العلم كيف تكون شهادة أولو العلم؟ اطلاعهم على تلك الحكم وإقرارهم بذلك. وهذه الشهادة تختص بأهل العلم، أنهم يعني نظروا في ملكوت السماوات والأرض وأدركوا أن الخالق لهذا الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. ده بالنسبة لشهادة أولي العلم. فأما الجهال فمبعدون عنها، يعني الجهال بعيدين عن هذه الشهادة، ولذلك قال في الكفار ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم، وعلى هذا نبأ بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء، وهؤلاء هم المعنيون بقوله والصديقين والشهداء والصالحين. ويقول ابن القيم رحمه الله تعالى بالنسبة لقوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، يقول وهذا يدل على فضل العلم وأهله من وجوه، أحدها استشهادهم دون غيرهم من البشر، يعني أنواع البشر كثيرة، فالله عز وجل اختص بالشهادة أهل العلم، هذا يدل على فضلهم. اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه وتعالى، وهذا في تفضيل وتشريف له. اقترانها بشهادة الملائكة تشريف آخر. أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، لأن الله عز وجل لا يستشهد من خلقه إلا العدول، وهذا كلام القيم في مفتاح دار السعادة. يقول الشيخ السعدي رحمه الله تعالى هذه أجل الشهادات على الإطلاق، فإنها صدرت من الملك العظيم سبحانه وتعالى ومن ملائكته وأنبيائه وأهل العلم على أجل مشهود عليه. يبقى فيه شاهد وفيه مشهود عليه، فالشاهد هو الله سبحانه وتعالى وأيضا الملائكة وأولو العلم، أما المشهود عليه فهو توحيد الله وقيامه بالقسط، وذلك يتضمن الشهادة على جميع أحكام الشرع وأحكام الجزاء، لأن الدين أصل وقاعدة توحيد الله عز وجل وإفراده بالعبادة والاعتراف بانفراده بصفات العظمة والكبرياء والمجد والعز والجلال وبنعوت الجود والبر والرحمة والإحسان والجمال وبكمال المطلق الذي لا يحصي أحد من الخلق أن يحيط بشيء منه أو يبلغوه أو يصل إلى الثناء عليه، بل هو كما أثنى على نفسه وفوق ما يثني عليه عباده سبحانه وتعالى. يبقى إذن هذا هو مشهود عليه توحيد الله، ويدخل في توحيد الله عز وجل اتصاف الله سبحانه وتعالى بصفاته العظمة والكبرياء والجلال والجمال سبحانه وتعالى والكمال المطلق، هذا كله يدخل فيه شهادة التوحيد المشهود عليها. وقول عز وجل قائما بالقسط، القسط هو العدل الكامل، القسط هو العدل الكامل، والقسط ممكن له يكون له عدة معاني. قسط كما قال الراغب هو النصيب بالعدل كالنصف والنصفة، قال تعالى أو النصفة، قال تعالى ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، وقال تعالى وأقيموا الوزن بالقسط، فهذا هو معنى القسط في هذه الآية قائما بالقسط يعني العدل. وهناك معنى آخر للقسط، القسط هو أن يأخذ قسط غيره وذلك جور، وذلك يعني تعتبر كلمة القسط من ليه؟ من الأضداد. فالقسط هو النصيب بالعدل، وأيضا يطلق على من يأخذ قسط غيره وهذا جور. والإقساط أن يعطي قسط غيره وذلك إنصاف، ولذلك قيل قسط الرجل إذا جار وأقسط إذا عدل، لذلك يقول الله عز وجل وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا، وقال وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. هذا قائما بالقسط هنا هو أحد معاني كلمة القسط اللي هو النصيب بالعدل، لكن هناك معاني أخرى أشرنا إليها الآن. والله تعالى هو القائم بالعدل في شرعه وخلقه وجزائه، الله عز وجل أقام هذه الدنيا كلها أقامها بالعدل، كما قال سبحانه وتعالى والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فالعدل هو الذي قامت عليه هذه الدنيا، وكذلك قامت عليه التشريعات، فالأمر والنهي هذه من التشريعات، لا يوجد فيها أي نوع من أنواع الظلم بوجه من الوجوه، ولكن كلها عدل وقسط، بل هو في غاية الإحكام. يعني هذه التشريعات وهذه العبادات التي أمر الله بها في غاية الإحكام والانتظام، في غاية الحكمة والجزاء على الأعمال، أيضا الجزاء على إذن العبادات الشرعية قائمة بالقسط، الكون قائم بالقسط، الجزاء على الأعمال أيضا دائر بين فضل الله وإحسانه على الموحدين المؤمنين به وبين عدله في عقوبة الكافرين والعاصين. يبقى إذن حتى في الجزاء أيضا في عدل بالنسبة للكافرين، وفيه فضل وإحسان بالنسبة للمؤمنين الموحدين، أن الله عز وجل لم يظلم هؤلاء الكفار، وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين، لم يهضمهم شيئا من حسناتهم، ولم يعذبهم بغير ما كسبوا، كما قال عز وجل: ولا تزر وازرة وزر أخرى. قال تعالى: قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله. فتوحيد الله ودينه قد ثبت ثبوتا لا ريب فيه، وهو أعظم الحقائق وأوضحها، وقد شهد الله له بذلك بما أقام من الآيات والبراهين والحجج المتنوعة عليه. إذن الدين الذي أقامه الله عز وجل من المشهود عليه أيضا، والله سبحانه وتعالى أقام لهذا الدين البراهين والحجج المتنوعة، ومن شهادته تعالى أنه أقام أهل العلم العارفين بهذه الشهادة، فإنه المرجع للعباد في تحقيق كل حق وإبطال كل باطل، لما خصه الله به من العلم الصحيح واليقين التام والمعرفة الراسخة. ويمكن أشرنا من قبل إلى كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في سبب تفضيل أو ذكر أهل العلم في هذه الشهادة، ويعني ابن القيم ذكر كما ذكرنا منذ قليل إيه أربع أوجه لتدل على فضل أهل العلم، أنه استشهدهم دون غيرهم من البشر: اقتران شهادتهم بشهادته، اقترانها بشهادة الملائكة، أن في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم. فهذا من جملة فضائل العلم وأهله، أن الله سبحانه وتعالى جعلهم وسائط بينه وبين عباده، يبلغونهم توحيده ودينه. يعني من الذي يدل الناس على دين الله وعلى توحيد الله عز وجل؟ اختص أهل العلم بذلك، واختصوا بتوصيل التشريعات للناس وتفهيمهم إياها، وحتى إذا التبس أمر من الأمور على الناس فإن الله عز وجل أمر بالرجوع إلى أهل العلم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، فهم الأئمة المتبوعون، وغيرهم تابع لهم في الدنيا والآخرة، ولهذا لهم الكلمة الرفيعة حتى في الآخرة. وهذا موقف عجيب يحكيه القرآن، يبين فضل وشرف أهل العلم حتى في الآخرة. الله سبحانه وتعالى ما ذكر اختصام الخلق واختلافهم ذكر القول الفصل في ذلك: الصادر من أهل العلم. تأملوا في سورة الروم: وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يعني ردا على الكفار الذين كانوا يستنكرون البعث، لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث، فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. ولنرجع إلى تفسير المنار الشيخ محمد رشيد رضا رحمه الله، وهو يعني يشرح لنا هذه الآية ويبينها بيانا جليلا، حينما قال: جعل الله منكري البعث هدفا لسهام التغليظ والافتضاح في وقت النشور. يعني أن الله عز وجل فضحهم ويعني تعرضوا للتغليظ في وقت القيامة. فلما سمع المؤمنون الذين أوتوا علم القرآن وأشرقت عقولهم في الحياة الدنيا بالعقائد الصحيحة وآثار الحكمة لم يتمالكوا ألا يردوا عليهم غلطهم ردا يكون عليهم حسرات، ألا يكونوا قبلوا دعوة الحق كما قبلها المؤمنون. وهذه الجملة معترضة، وعطف الإيمان على العلم وقال الذين أوتوا العلم والإيمان. لماذا؟ للاهتمام به، أن العلم بدون إيمان لا يرشد إلى العقائد الحق التي بها الفوز في الحياة الآخرة. والمعنى وقال لهم المؤمنون إنكارا عليهم وتحسيرا لهم. وقال الذين أوتوا العلم والإيمان، يبقى هنا أنكروا عليهم حتى في أمر الإيه؟ في الآخرة. وفي هذا دليل على كمال عدل أهل العلم، أن الله استشهد بهم على عباده، وذلك تعديل منه لهم، وفي هذا من الشرف وعلو المكانة ما لا يخفى. هذا بالنسبة لي الكلام على قوله عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. فهذا يعني الشهادة، شهادة من الله سبحانه وتعالى، ذكرنا معنى الشهادة، واقترن مع الله سبحانه وتعالى في هذه الشهادة الملائكة وأهل العلم، وإن كان شهادة الله سبحانه وتعالى كافية كما قال عز وجل في سورة النساء لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وكفى بالله شهيدا. ولكن اقتران أهل العلم والملائكة شهادته مع شهادة الله عز وجل فهذا يدل على فضلهم وشرفهم. ندخل بعد ذلك إلى العنوان الذي بعده، وهو يدخل في موضوعات التوحيد أيضا، الطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا الله. قال الله تعالى الآية الخامسة التي ذكرها فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم تقلبكم ومثواكم. والإمام البخاري بوابا رحمه الله تعالى في كتابه باب العلم قبل القول والعمل، وقول الله عز وجل فاعلم أنه لا إله إلا الله. يقول الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح والخطاب وإن كان للنبي صلى الله عليه وسلم فهو متناول لأمته، لأن في كما ذكرنا من قبل ونذكر دائما هناك آيات توجه الخطاب بها للنبي صلى الله عليه وسلم وهي خاصة به، زي قوله عز وجل في سورة الأحزاب يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن. فهذا يعني علم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هناك آيات وتوجه الخطاب فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن يعني يشمل الخطاب هنا النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل أمته من بعد، قوله عز وجل يا أيها النبي اتق الله، وقوله هنا في الآية فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، هذا خطاب متوجه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو متناول لأمته. يقول الحافظ واستدل سفيان بن عيينة بهذه الآية على فضل العلم كما أخرجه أبو نعيم في الحلية في ترجمته من طريق الربيع بن نافع عنه، يعني عن سفيان بن عيينة، أنه تلاها يعني تلا هذه الآية فقال ألم تسمع أنه بدأ به فقال اعلم ثم أمره بالعمل. فهذه الآية فيها الأمر بالعلم، والعلم لا بد فيه من إقرار القلب. فالإنسان الذي لا يقر بقلبه لا يكون عالما. العالم أو الذي يعلم أو العلم لا بد فيه من إيه؟ من إقرار القلب ومعرفته بمعنى ما طلب منه علمه. يعني لو أنا مثلا أعطيت لإنسان خطابا مكتوب باللغة الهندية وهو لا يفهم الهندية، واقول له اعلم ما في هذا الخطاب، لن يعلم شيئا. لماذا؟ لانه لا يعرف معنى ما طلب منه، ولا يتم ذلك الا بالعمل بمقتضى ذلك العلم. يبقى اذن العلم فيه ثلاث امور هنا ذكرها، فيه اقرار القلب، فيه المعرفة بما طلب منه علمه، وفيه العمل بمقتضى ذلك العلم. يبقى هذه ثلاثة امور تدخل، او ثلاث اركان نستطيع ان نقول عليها اركان للايه؟ للعلم. اقرار القلب، المعرفة بما طلب منه، العمل بذلك العلم، طبعا بحسب الاستطاعة، لان الله عز وجل يقول فاتقوا الله ايه؟ فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا العلم الذي امر الله به يعني في هذه الآية هو فرض عين على كل انسان. يبقى هنا نستطيع ان نقول ما حكم هذا العلم؟ فاعلم انه لا اله الا الله، هذا سؤال. فاعلم انه لا اله الا الله، ما حكم هذا العلم؟ هل هو فرض كفاية ولا فرض عين؟ لا شك انه فرض عين على كل انسان، لا يسقط عن احد كائنا من كان. لماذا؟ لان هو احد شروط كلمة التوحيد كما هي معروفة في علم العقيدة، العلم والانقياد والقبول واليقين الى اخر هذه الشروط التي ذكرها العلماء. والضرورة الى هذا العلم والعمل بمقتضاه من تمام التأله لله فوق كل ضرورة. وذلك هذا العلم موجود في الفطرة، فطرة الله التي فطر الناس عليها. لماذا هو موجود في الفطرة؟ لأن الله سبحانه وتعالى أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الذر، أخذ علينا الميثاق ونحن في عالم الذر في ظهر أبينا آدم عليه السلام، وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فلذلك يجد الإنسان مضطر لهذا العلم، مضطر ليه؟ ليه؟ لأنه شيء موجود في فطرته. فالضرورة إلى هذا العلم والعمل بمقتضاه فوق كل ضرورة. والعلم بالشيء يتوقف على معرفة الطريق المفضي إلى معرفة وسلوكها. يعني الآن مثلا علمت أن هناك خيرا أو شيء طيب مثلا موجود في مكان ما، فرايح علشان أخذ هذا الشيء، أو شخص طيب فرايح أقابله، فعلمت بذلك، فلابد أن أعلم الطريق المفضي إلى هذا المكان. فالطريق إلى العلم بأنه لا إله إلا هو على وجه الإجمال والعموم فيه أمور. يبقى هنا هذه طرق العلم التي ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، يعني وذكر حوالي 8 طرق من طرق العلم نحاول ان احنا نحفظها. احد هذه الطرق وهو اعظمها واوضحها واقواها تدبر اسماء الله وصفاته وافعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله. يبقى اذا اردت ان تعلم انه لا اله الا الله فلابد من تدبر اسماء الله وصفاته وافعاله الدالة على كماله وعظمته وجلاله، فان معرفتها توجب العلم بانه لا يستحق الالوهية سواه. لما تعلم ان الله سبحانه وتعالى هو الخالق الرازق المحيي المميت الحي القيوم القدوس السلام كما سيأتي بعد ذلك في الآية التي بعدها، فإذا علمت صفات الله عز وجل وشاهدت آثار عظمته سبحانه وتعالى في هذا الكون، ما الذي سيحدث؟ ستضطر أن تقول لا إله إلا الله، يعني لا معبود بحق إلا الله. فهذه التدبر فيها يوجب بذل الجهد في التأله والتعبد لله الكامل الذي له كل حمد ومجد وجلال وجمال سبحانه وتعالى. يبقى أول طريق من طرق العلم فاعلم أنه لا إله إلا الله تدبر أسماء الله وصفاته وأفعاله. الطريق الثاني الذي ذكره الشيخ رحمه الله العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير، وهذا يسمى توحيد ماذا؟ توحيد الربوبية. فبذلك يعلم أنه المنفرد بالألوهية، وما دام أنه منفرد بالربوبية فلا شك أنه منفرد بالألوهية، يبقى العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. الطريق الثاني من طرق العلم العلم بأنه المنفرد بالنعم الظاهرة والباطنة الدينية والدنيوية، حينما يعلم كما قال عز وجل وما بكم من نعمة فمن الله، حينما يعلم أن النعم كلها من عند الله سبحانه وتعالى فإن ذلك يوجب تعلق القلب به محبة وإنابة، والقلوب دائما تميل إلى من ينعم عليها. فإذا علمنا بأن الله سبحانه وتعالى هو المنعم بهذه النعم الظاهرة والباطنة فإن ذلك يؤدي إلى إيه؟ تعلق القلوب به سبحانه وتعالى. الطريق الرابع، يبقى الطريق الأولى تدبر أسماء الله وصفاته الحسنى. الطريق الثانية العلم بأنه الرب المنفرد بالخلق والرزق والتدبير. الطريقة الثالثة العلم بأنه منفرد بالنعم الظاهرة والباطنة. الطريق الرابع ما يراه العباد ويسمعونه من الثواب لأوليائه القائمين بتوحيده من النصر للرسل وأتباعه. كيف نعلم أنه لا إله إلا الله؟ أن نشاهد نصر الله سبحانه وتعالى لأوليائه، وهذا أخبر الله سبحانه وتعالى ووعد به وهو ليخلف الميعاد إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فهذا يؤدي إلى إيه؟ يؤدي إلى العلم بأنه لا إله إلا الله. من طرق معرفة أو من طرق العلم بأنه لا إله إلا الله معرفة أوصاف الأوثان والأنداد التي عبدت مع الله واتخذت آلهة. فحينما نعلم أن هذه الأوثان لا تخلق شيئا وهم يخلقون ولا تملك لنفسها ولا لمن عبدها نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا، فالعلم بذلك يعلم به بطلان إلهيتها، وأن ما يدعون من دون الله هو الباطل وأن الله هو الإله الحق المبين. فحينئذ حينما نعرف أوصاف هذه الأوثان وهذه الأصنام وأنها لا تسمع ولا تبصر ولا تغني عن عابديها شيئا، فحينئذ سنعلم أنه لا إله إلا الله. الأمر السادس أو الطريق الثالث للعلم بأنه لا إله إلا الله اتفاق كتب الله على ذلك وتواطؤها عليه، أن الكتب كلها جميعها متفق على هذا الأمر وهو توحيد الله سبحانه وتعالى وإفراده بالعبادة. أيضا الأمر السابع اتفاق الأنبياء والرسل والعلماء الربانيين على ذلك، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. أيضا ما أقامه الله عز وجل من الأدلة والآيات الأفقية والنفسية التي تدل على التوحيد، أدلة الآيات الأفقية اللي هي سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، والأدلة الآيات النفسية، فكل ما في الوجود ينطق وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. الأمر التاسع ما أوضعه الله في شرعه من الآيات المحكمة والأحكام الحسنة والحقوق العادلة، يبقى النظر إلى محاسن الشريعة. إذا نظرنا إلى محاسن الشريعة وأنها أتت بكل نفع ودفع كل مضرة فحينئذ سنعلم أنه لا إله إلا الله. هذه تسع طرق للعلم بأنه لا إله إلا الله ذكرها الشيخ السعدي رحمه الله، وهذا استنباط بديع منه رحمه الله تعالى. وقوله تعالى واستغفر لذنبك، أي أطلب من ربك المغفرة لذنبك بأن تفعل الأسباب التي تحصل بها المغفرة من الدعاء بالمغفرة والتوبة النصوح وفعل الحسنات الماحية وترك الذنوب والعفو عن الخلق والإحسان إليهم، ومن ذلك الاستغفار له. فلهذا قال وللمؤمنين والمؤمنات. طبعا قد يشكل على هذه الآية واستغفر لذنبك، قد يشكل عليها قوله عز وجل في سورة الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك، كيف يأمر الاستغفار من الذنوب؟ وهل تقع الذنوب من الأنبياء أصلا؟ يعني طبعا يعني هذه المسألة العلماء ذكروا أن الأنبياء يمكن أن يقعوا في بعض الصغائر، ولكن لا يقعوا في الصغائر الخسة، يعني الأمور اللي يعني فيش نبي مثلا ممكن يسرق، ويعني ليس هذا محل تفصيل هذه المسألة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل عليه بلال ورآه قد بكى وقد بل الأرض وبل لحيته، قال: تبكي وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنب؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فهذا هو هديه صلى الله عليه وسلم. وإن كان الله عز وجل قد وعده بالمغفرة ما تقدم من ذنبه وما تأخر، إلا أنه صلى الله عليه وسلم كان يستغفر في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة، في بعض الروايات 100 مرة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يستغفر، لأن الإنسان حينما يشاهد نعم الله عز وجل حتى لو لم يكن مذنبا، نعم الله سبحانه وتعالى بالنسبة لعبادته يعني يستقل عبادته في جانب نعم الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل قال أيضا في سورة الشرح: ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض يعني أثقل ظهرك. فيعني وقد يكون الخطاب هنا كما ذكرنا من قبل أنه استغفر لذنبك، يعني المأمور بين الخطاب توجه للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد أمته، ولكن طبعا لما قال بعدها وللمؤمنين والمؤمنات، أيضا المؤمن مأمور بأن يستغفر للمؤمنين والمؤمنات، وهذا يعتبر من ثمرات الإيمان. بسبب إيمانهم كان لهم حق على كل مسلم أن يدعو لهم بالمغفرة. وإذا كان العبد مأمورا بالاستغفار للمؤمنين والمؤمنات، فمن لوازم ذلك أن يكون ناصحا لهم، يحب لهم الخير ما يحب لنفسه، ويكره لهم من الشر ما يكره لنفسه، ويحثهم على الخير وينهاهم عن الشر. هذه من مستلزمات الاستغفار: واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، أي تصرفاتكم وحركاتكم وذهابكم ومجيئكم وما إليه تنتهون به وتستقرون، كما قال عز وجل: ما تكون في شأن وما تتلو منه القرآن. وأحسن ما يفسر به القرآن أهو القرآن، كما ذكرتم ودرستم ذلك في أصول التفسير. فمعنى قولي عز وجل والله يعلم متقلبكم ومثواكم، يعني أيضا في قول عز وجل في سورة يونس: وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن وما تعملون من عمل إلا ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. وفي هناك آيات كثيرة في هذا المعنى. طيب أنا أطلب منكم هذا الأمر، يعني يريد تعملوك يعتبر واجب، والله يعلم متقلبكم ومثواكم، نريد نظائر هذه الآيات في القرآن. وكلما أكثر الإنسان من هذه النظائر، كلما تبين له إيه؟ يعني تبين يعني أو أعمل ذهنه أكثر. يعني مثلا ممكن واحد يجيب زي الآية ديت في نفس المعنى يجيب 5 آيات يبقى الممتاز. طب واحد تاني يجيب مثلا 3 آيات يبقى متوسط. واحد تالت مثلا يجيب إيه آية واحدة يبقى إيه مستوى أقل. فكلما زادت الآيات كلما يدل على أن الإنسان قد يعني أعمل ذهنه في ذلك. فإحنا عايزين في قول عز وجل والله يعلم متقلبكم ومثواكم تجيبوا لنا نظائر لهذه الآية. وطبعا من المراجع في هذا الأمر كتاب أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن للشيخ محمد أمين الشنقيطي رحمه الله تعالى. ندخل بعد ذلك على الآية السادسة، الآيات السادسة التي ذكرها في موضوع التوحيد، وهي الآيات في خواتيم سورة الحشر. قالوا عز وجل: هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وهذه الآيات الكريمة قد اشتملت على كثير من أسماء الله الحسنى التي عليها مدار التوحيد والاعتقاد. يبقى هنا تعلقت هذه الآيات بالموضوع اللي هو الشيخ وضعه اللي هو العنوان يعني وضعه اللي هو موضوع التوحيد. فهذه الآيات فيها أسماء كثير من أسماء الله الحسنى، ولا شك أن ذلك متعلق بمسألة التوحيد، لأن التوحيد من أنواع توحيد الأسماء والصفات. فأخبر أنه المألوه الذي لا يستحق العبادة سواه، هو الله الذي لا إله إلا هو، وذلك لكماله العظيم وإحسانه الشامل وتدبيره العام وحكمه أو حكمته الشاملة. هو الإله الحق وما سواه فعبوديته باطلة. فصلت، هننتظر دقائق فقط ونبدأ إن شاء الله. الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، وصف نفسه بالعلم المحيط بما حضر وغاب وما مضى وما يستقبل وما هو حاضر وما في العالم العلوي وما في العالم السفلي وما ظهر وما بطن، فلا تخفى عليه خافية في مكان من الأمكنة ولا زمان من الأزمنة. عالم الغيب والشهادة سبحانه وتعالى. ومن كمال علمه وقدرته أنه يعلم ما تنقص الأرض من الأموات وما تفرق من أجزائهم وما استحال من حال إلى حال. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله سبحانه وتعالى أحاط علما بذلك على وجه التفصيل، فلا يعجز إعادتهم للبعث والجزاء. ومن كان طبعا يعني مطلعا على هذه الأسرار، إذا كان الله سبحانه وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، فماذا يوجب لنا؟ هذا يوجب الخشوع له والخشية منه، لا سيما من حيث كونه منعما، إذ حق المنعم أن يخشع له ويخشى أن تسلب نعمه سبحانه وتعالى. ووصف نفسه بأنه الرحمن الرحيم، قد تكلمنا على معنى الرحمن الرحيم في سورة الفاتحة. فهو رحمته سبحانه وتعالى وسعت الخليقة بأسرها وملأت الوجود كله. ووصف نفسه بأنه الملك، والله الذي لا إله إلا هو الملك، وهو الذي له الملك التام المطلق، له صفات الملك التي هي نعوت العظمة والكبرياء والعز والسلطان، وله التصرف المطلق في جميع الممالك الذي لا ينازعه فيه منازع سبحانه وتعالى، والموجودات كلها عبيده وملكه وملكه، ليس لهم من الأمر شيء. وأخبر أنه سبحانه وتعالى القدوس السلام، والقدوس أي المقدس المعظم، السلام أي السالم من جميع العيوب والنقائص المنافية لكماله سبحانه وتعالى. هذا معنى القدوس السلام، القدوس المقدس المعظم، والسلام يعني السالم من جميع العيوب والنقائص. المؤمن أي المصدق لرسله وأنبيائه بما جاءوا به من الآيات البينات والبراهين القاطعات والحجج الواضحات، هذا معنى كلمة المؤمن. العزيز أي الذي له العزة كلها، فهناك عزة القوة وعزة القدرة، فهو القوي المتين، فهناك عزة القهر والغلبة، فالأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى. وهناك عزة الامتناع الذي تمنع بعزته عن كل مخلوق، يبقى في عزة قوة والقدرة، في عزة القهر والغلبة، في عزة الامتناع، فلا يعارض ولا يمانع سبحانه وتعالى. الجبار أي الذي قهر جميع المخلوقات ودانت له الموجودات واعتلى على الكائنات، هذا معنى كلمة الجبار. وجبر بلطف وإحسان القلوب المنكسرات، يبقى فيهنا معنيين لكلمة الجبار. وقد أشار الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في النونية، نونية ابن القيم، إلى يعني معاني أسماء الله سبحانه وتعالى، اسم الله الجبار. قال رحمه الله: وكذلك الجبار من أوصافه. والجبر في أوصافه قسمان: جبر الضعيف وكل قلب قد غدا ذا كسرة فالجبر منه داني. فالجبر الأول الجبر الضعيف، أنه يجبر قلب الضعيف إنسان المنكسر. والثاني جبر القهر بالعز الذي لا ينبغي لسواه من إنسانه. النوع الثاني من أنواع الجبر جبر إيه؟ القهر، جبر العزة. وله مسمى ثالث وهو العلو، فليس يدنو منه من إنسانه. يبقى في جبر العلو، من قولهم جبارة للنخلة العليا التي فاتت بكل بنان. يبقى في جبر الضعيف، جبر القهر، وجبر العلو. هذه أنواع الجبر التي ذكرها ابن القيم في الأمنية رحمه الله تعالى. الجبار المتكبر أي عن النقائص والعيوب وعن مشابهة أحد من خلقي ومماثلتين لعظمته والكبرياء سبحان الله عما يشركون. وهذا تنزيه عام عن كل ما وصفه به من أشرك به ولم يقدره حق قدره سبحانه وتعالى. هو الله الخالق يعني جميع المخلوقات، البارئ أي بحكمته ولطفه لجميع البريات، المصور بحسن خلقه لجميع الموجودات، الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. له الأسماء الحسنى ومعروفة لله 99 أسماء 100 إلا واحدا من أحصاها، يعني أحصى ألفاظها وحفظها وعقلها وتعبد لله بها سبحانه وتعالى. يسبح له ما في السماوات والأرض، يعني من المكلفين والحيوانات والأشجار والجمادات، كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم هو العزيز الذي لا يغلب الحكيم، أي في خلقه وشرعه. وإلى هنا نكون يعني قد أنهينا درس اليوم، ونبدأ إن شاء الله المرة القادمة في سورة الإخلاص، بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، اللي هي الآيات السابعة التي ذكرها. وبالمناسبة أشير إشارة سريعة إلى أن الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى له كتاب كامل في اسمه تفسير سورة الإخلاص، حبذا لو نحمله من على النت ونحاول نلخصه لحد الحصة القادمة إن شاء الله. يبقى احنا في أمرين كده اهوت. الأمر الأول: والله يعلم متقلبكم ومثواكم، نجيب نظائر هذه الآية من القرآن. الأمر الثاني: نحاول نطلع اطلاع سريع على يعني ونختصر اختصار يسير تفسير سورة الإخلاص للشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى، وبعد 5 دقائق سيبدأ درس فضيلة الشيخ أحمد سمير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.